هقولك اللي هعمله فيه انت هتحسي. المهم كل اللي بتحلمي بيه وبتتمني بين ايديكي بين عينيكي هتلاقيه. اعرف يا قلبك لو سابوني عليه كنت هعمل ايه؟ قولي مش هقولك اللي هعمله فيه انت هتحسي. المهم كل اللي بتحلمي بيه وبتتمني بين ايديكي بين عينيكي هتلاقيه. اللي هعمله فيه انت هتحسي. المهم كل اللي بتحسي.